قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا، الجواب ضمنه. ومن أتلف محترما ضمن ما أتلفه، هذه القاعدة في الغصب، فكل مال محترم يضمن. وقوله من أتلف محترما يخرج غير المحترم، يعني يخرج المال أو العين غير المحترم، غير محترمين، مثل مال الحرب فإتلافه هدر ليس فيه شيء فماله غير محترم. وكذلك أواني الخمار وكذا الخمر عند المسلمين وآلات المعازف ونحو ذلك، لو أتلفت لا تضمن. ولا يعني هذا أن من رآها يتلفها، لا، وإنما هذا مخصص لمن أوكل إليهم ذلك من جهة الحسبة ونحوهم. أما لو وقعت موافقة أن رجلا أتلف آلة معازف ونحو ذلك فلا تضمن. وقوله من أتلف محترما، يعني بكل حال، سواء كان عامدا أو كان مخطئا أو كان ذاكرا أو كان ناسيا، فكل مال لغيره يضمن، وسواء كان المتلف كبيرا أم صغيرا. فلو أن طفلا أتلف شيئا فوليه يضمن ما أتلفه من ماله، يعني مال الولي من مال الصغير. إذن القاعدة كل متلف يضمن، وهذا يدل على تعظيم الإسلام لممتلكات الآخرين، لقول عليه الصلاة والسلام: كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. ثم بعد ذلك مثل لأمور قد تتلف ثم بعد ذلك مثل بأفعال فيها إتلافات لا تضمن. قال: أو فتح قفصا أو بابا، التقدير فذهب ما فيه ضمينه. أو فتح قفصا، القفص معلوم وهو المعروف، ما كان من حديد ذو فتحات واسعة يجعل فيها الطير لئلا يهرب. لو أن شخصا فتح باب القفص ثم خرج منه الطير، من فتحه يضمن. قال: أو فتح قفصا أو بابا، مثل لو أن هناك شاة مغلق عليها باب، ثم أتى شخص ففتح ذلك الباب فخرجت تلك الشاة، تضمن. وكذا لو أن فيها في غرفة مثلا فيها فرس، فأتى شخص ففتح الباب فهرب الفرس منها، يضمن. وهكذا. قال: أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء، الوكاء ما يوضع من رباط في عنق القربة، يوضع كان ماء في قربة ثم يوضع خيط على فم القربة لئلا يخرج الماء منها. فلو أن شخصا حل ذلك الرباط فخرج ما في تلك القربة من ماء أو عسل أو سمن أو نحو ذلك يضمن. قال: أو فتح وكاء أو رباطا، رباطا يعني حل أو حل رباطا، مثل لو أن شاة مربوطة في سارية فأتى شخص حل ذلك الحبل فشردت، يضمن. وكذلك لو أن شخصا عنده إبل مقيدة في سارية فأتى شخص فحل ذلك الوثاق فذهب الجمل، يضمن. قال: أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا، المراد بالقيد يعني حبل في نفس الدابة أو الطير. الأول الرباط، مربوط هذا الحيوان أو الطير بجسم آخر، أما القيد لا، يقيد به اليدين، أو قيد يقيد به، قيد تقيد به اليدان، أو قيد تقيد به القدمان، يعني من نفس العضو. فلو أن شخصا عنده إبل مقيدة يداها ثم أتى شخص وحل ذلك القيد فذهب الإبل أو البعير، يضمن. لذلك قال: أو حل رباطا أو قيدا، ثم قال: أو أتلف شيئا، يعني لما خرج ذلك الطير أو الحيوان وهو في طريقه أتلف شيئا، فكل ما يتلفه حال الخروج أو بعد الخروج يضمنه. وكذا ما أتلف إن أتلف شيئا ثم ترتب على هذا الإتلاف أمرا آخر يضمن. مثال ذلك: لو أن شخصا وضع عصيرا على طاولة ثم أتى شخص فضربه بيده فانكسر ذلك العصير يضمن العصير، ثم استمر العصير ووقع على أوراق فأتلفها يضمن كذلك الأوراق. ذلك قال أو أتلف شيئا بسبب إتلافه يضمن. ومثل أيضا لو أن شخصا كسر زجاجة حبر فأتلفت سجادا بسبب الحبر يضمن، الحبر هو يضمن السجاد. وهكذا لو أن شخصا تدلى في كهرباء فسقطت تلك الأنوار واحترقت الغرفة يضمن الأنوار ويضمن ما أتلفه من حريق في الغرفة. لذلك قال أو أتلف شيئا ونحوه، يعني نحو مثل ما تقدم من حل فتح القفص أو الباب أو حل قيد الوثاق ونحو ذلك مثل الكسر. ومثل أيضا لو أن شخصا أتلف سجادا أو أن شخصا أتلف كسر قلما أو أن شخصا رمى جوالا فتلف، وهكذا. الجواب لما قال فذهب أو أتلف شيئا ونحوه ضمن، يعني يضمن جميع ما تقدم. وهذا من عظمة الإسلام في حفظ حقوق الآخرين. وإن ربط دابة بطريق ضيق فعقرت ضمن كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. ثم قال وإن ربط دابة في طريق ضيق فعثر به إنسان ضمن. قوله وإن ربط دابة في طريق ضيق فعثر، يعني فسقط، هو ما يترتب على هذا السقوط من كسر في جسده أو إذا كان معه متاع فتلف ضمنه. فلو أن شخصا وضع دابة في طريق ضيق يخرج الطريق الواسع في طريق ضيق فأتى إنسان وهو يسير سقط بسبب الجمل الذي هو موضوع في وسط الطريق الضيق فانكسرت يده يضمن. من الذي يضمن؟ الذي ربط الدابة. وأيضا لو أن شخصا في طريق ضيق وضع سيارة ثم أتى شخص يسير وبسبب ضيق هذه السيارة وقع فانكسرت قدمه، يضمن من وضع تلك السيارة سواء كانت السيارة ملكا له أو ليست لغيره، من وضعها يضمن. وكذلك من ربط الدابة في الطريق الضيق يضمن، وهكذا. ثم قال كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه. الكلب العقور يعني الكلب الجارح، يعني الذي يصيب الآخر بأذى من جرح أو اتلاف أو أخذ جزء من الجسد ونحو ذلك. قال أو عقره خارج منزله. هذه المسألة وهي ما حكم ضمانات الكلب العقور؟ نقول لا يخلو. إذا الكلب العقور موجود داخل المنزل ثم دخل شخص بغير إذنه بغير إذن صاحب المنزل فعقر الكلب ذلك الداخل الغاصب أو السارق نحو ذلك، فما أحدث فيه من إتلافات لا تضمن لأنه دخل البيت بغير إذنه. والله سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وكذلك لو أن شخصا دخل بيت إنسان ووضع في ذلك المنزل كهرباء ونحو ذلك فلمسها ذلك السارق أو الغاصب فأحدث في يديه تلف ككسر أو قدمين لا يضمن صاحب المنزل. لماذا؟ لأنه دخل بغير إذنه. لذلك بعض الناس قد يضع في أعلى السور زجاج أو مسامير، فلو أن شخصا تسلق بغير إذن صاحب المنزل حدثت فيها إتلافات هدر لأن دخل بيت غير المنزل بغير إذنه. أما إن أذن صاحب الدار في دخول داره فدخل وفيه كلب نهش ذلك الإنسان الداخل بعلم صاحب المنزل، صاحب المنزل يضمن. وكذلك لو أن شخصا هو خارج المنزل، لذلك قال المصنف كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه. وكذلك لو أن شخصا معه كلب خارج المنزل في السوق أو في الطرقات فرأى كلبه شخصا فعقر ذلك الشخص جرحه وأتلف فيه شيئا فإن صاحب الكلب يضمن. لذلك قال أو خارج منزله يضمن، يعني صاحب الكلب يضمن ذلك. وكذلك لو أن شخصا عنده هرة وهذه الهرة هجمت على ضيف فأتلفت فيه إتلافات، إذا كان بإذنه يضمن وكان بغير إذنه لا يضمن. ولو أن شخصا عنده مثلا هرة فذهبت إلى دار آخرين والهرة ملك له فأسقطت أواني فيها ونحو ذلك صاحب المنزل يضمن. وكذلك لو أن شخصا عنده مثلا بقرة في داخل منزله ثم ذهبت إلى منزل مجاور له فأتلفت فيها إتلافات صاحب البقرة يضمن لأنها خرجت من منزله. ولو دخل شخص إلى بقرة فدهسته تلك البقرة بغير إذن صاحب المنزل لا يضمن، ولو كان جالسا عند بقرة فأتت تلك البقرة فضربت صبي فمات صاحب البقرة يضمن وهكذا. وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها وعكسه النهار، إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. رحمه الله. وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبه وعكسه النهار، إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. يذكر هنا رحمه الله جناية البهائم سواء كانت في الليل أو في النهار، هل تضمن أو لا تضمن. قوله وما أتلفت البهيمة، المقصود البهيمة هنا ما يشمل الإبل والبقر والغنم، وما يشمل كذلك الجوارح والطيور وغيرها من أنواع البهائم، وليس المقصود بالبهيمة هنا فقط بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. وما أتلفت البهيمة من الزرع أي والغرس والكتب والبناء والحوائط والسجاد وغير ذلك، يعني أي شيء تتلفه البهيمة، فما حكم ذلك؟ تلك الاتلافات هل تضمن أو لا تضمن؟ الاتلافات ينظر هنا إلى الزمن، فإن كان ما أتلفته البهيمة في الليل فإن صاحب البهيمة يضمن ما أتلفته، وإن كان التلف في النهار فإن صاحب البهيمة لا يضمن، لأن الواجب على أصحاب الأملاك حفظ أملاكهم من البهائم وغيرها وغيرهم من السراق ونحو ذلك. وإذا حصل هناك تعد من صاحبها كأن في النهار قربها من حائط أو بستان أو ملك الآخر فأتلفته يضمن حتى ولو كان في النهار لتفريطه في ذلك. وإذا كانت البهيمة ليست تحت يد ربها مثل صالت حربت ندت ونحو ذلك فأتلفت شيئا فإنه لا يضمن، ويأتي تفصيل ذلك. قوله وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها، يعني ضمن التلف صاحب تلك البهيمة، لأن لما رواه أبو داود والإمام أحمد رحمه الله أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأتلفته، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال، وفي لفظ على أن أهل الحوائط، حفظها بالنهار، يعني حفظ أملاكهم بالنهار، وما أتلفوه في الليل فهو مضمون عليهم، يعني على أصحاب تلك الدواب. مثال ذلك لو أن شخصا عنده مزرعة ثم في الليل جمال رجل جار لهم دخلت في تلك المزرعة فأكلت وأتلفت الثمار ونحو ذلك، هل يضمنون أو ما يضمنون؟ نسأل، نقول هل هذا التلف كان في الليل أو في النهار؟ إذا قال في الليل نقول صاحب تلك البهائم يضمن، ننظر كم قيمة التلف ثم يسلم تلك القيمة إلى المال، إلى صاحب المال المتلف. قال وعكسه النهار، يعني عكس ما تقدم، وهو ما أتلفته البهائم في النهار لا يضمن أصحاب تلك البهائم شيئا مما أتلفته. مثال ذلك لو أن شخصا عنده دار ثم أتت بقرة فدخلت إلى تلك الدار وأحدثت فيها إفسادات، وهذا بعد الظهر مثلا، نقول لا يضمن صاحب البقرة شيئا. لماذا؟ لأن على أهل الدور حفظ دورهم في النهار، فما أتلفته في النهار فهو هدر ولا شيء، لا يضمن شيء. قال إلا أن ترسل أي البهائم في النهار بقرب ما تتلفه عادة، مثل لو أن شخصا عنده بستان والآخر عنده بهائم وهذا في النهار مثلا بعد العصر، ثم أتت غنم ذلك الرجل ثم أتى ذلك الرجل بغنمه بقرب ذلك الحائط والغنم جائعة تتشوف لذلك ثم دخلت، يعني فرط في حفظها، يعني صاحب الغنم، وتعدى على صاحب الملك بالقرب من ملكه كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فهنا يضمن صاحبها ولو كان في النهار. إذن في الليل يضمن على كل حال، وفي النهار يضمن إذا أرسلت بقرب ما تتلفه عادة. فإذا قيل متى ما يضمن، نقول لا يضمن إذا كان التلف في النهار ولم يفرط أو يتعدى صاحب البهائم. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. ثم لذلك انتقل إلى مسألة أخرى، وهي قال وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. وإن كانت أي البهيمة بيد راكب يعني شخص يقود إبلا، بيد قائد يمشي أمام الإبل ذود كثير ثم هو يسير، فجميع ما أتلفته بفمها أو بقدميها يضمن ذلك المالك ما أتلفته بالمقدمة. يعني لو أن شخصا عنده 5 شياة وهو يسير أمامها وشياة تسير خلفها، فما صدفته من طعام وأكلته بفمها يضمن صاحبها، وما لمسته بقدميها كذلك يضمن صاحبها، أما المؤخرة فلا يضمن. مثال ذلك لو أن شخصا يسير أمام جمال له يقودها وهو أمام تلك الجمال، ثم وهي تسير قد بمؤخرة أحد قدميها ضربت رجلا فمات، هنا نقول لا يضمن شيء، العجمان جبار. لماذا؟ لأنها ضربته بمؤخرة قدميها، أما ما كان في مقدمتها أو بفمها صاحبها يملك ذلك، أما ما كان في مؤخرة البهائم فلا يملك صاحبها إحجامها ولا منعها من ذلك. لذلك قال وإن كانت بيدي راكب عليها وهو على الدابة، فما تأكله بفمها أو تتلفه بيدها يضمن. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يغير مسارها، بيد راكب أو قائد هو أمامه تسير خلفها، أو سائق، المراد بالسائق هنا ليس الذي يسوق فوقها أو أمامها، وإنما هي البهائم أمامه وهو خلفها يسوقها من جهة ثم جهة، إذا كان يسوقها أمامه وهو الخلف نفس الحكم، ما أتلفته بفمها أو بقدميها يضمن، وما أتلفته مؤخرتها لا يضمن. فمثلا لو كانت تسير وضربت شاة بمؤخرة قدميها لا يضمن، فماتت تلك الشاة لا يضمن صاحبها شيئا. لماذا؟ لأنه في المؤخرة، للنبي صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جبار وصاحبها مأمور بحفظها إذا كانت في الأمام. ثم قال وباقي جنايتها هدر، يعني مما سبق وهو الإتلاف في الليل هذا مضمون، إذا أرسل بالقرمة تلف عادة مضمون، ما أتلفته بمقدمها مضمون، ما عدا ذلك فإنه غير مضمون. مثال ذلك لو أن ناقة لا يعرف صاحبها وهي تسير فأتت سيارة واصطدمت بها ومات قائد السيارة، هنا لا يضمن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم قال العجماء جبار، العجماء يعني بهيمة، جبار يعني هدر. وكذلك لو كان شخص عنده بعير ثم ند هذا البعير وفلت من يده ثم ذهبت إلى إنسان وضربته سواء بمقدمها أو مخرها لا يضمن صاحبها، العجماء جبار. وكذلك لو شخص كان عنده عدة شياة وهو يسير ثم هربت من راعيها فدخلت منازل ناس فأتلفت، نقول هنا هدر لا يضمن صاحبها شيئا، أما إذا كان يسوقها وحافظ لها فهنا على التفصيل السابق. ذلك قال وباقي جنايتها هدر، قال كقتل الصائل عليه، الصائل يعني المعتدي، والاعتداء في الصيالة يكون في إحدى 3 أمور أو في جميعها، عرض أو مال أو نفس، والمراد بالصيالة الاعتداء، والأصل في الشرع أن الضرر يدفع بالأمر الأخف ثم الأشد، ولا يلجأ للأشد مع وجود الأخف. مثال ذلك لو أن شخصا هدد رجلا قال أعطني المال أو قتلتك، وصاحب المال مثلا عنده سلاح لا يجوز له قتله مباشرة إذا كان يمكن دفعه بغير القتل، فيمكن مثلا إصابته في قدمه، إصابته في يده، أو تخويفه ونحو ذلك، فالصائل لا يقتل من أول مرة وإنما يدفع بالأيسر ثم الأعلى. ولو أن إنسانا صال على آخر أو صال على عرقه أتى إلى نساء عنده ثم قتل والد النساء ذلك الرجل، فقيل لماذا قتلته؟ قال إنه صال على عرقي، فهل يقتل أو ما يقتل؟ نقول يجب عليه أن يثبت ببينة أنه صال على عرقه، إذا ما ثبت عجز عن بينة فإنه يقتل أبو النساء. يعني أن من قتل آخر وادعى الصيالة إما أن يأتي ببينة أنه صال عليه أو يقتل، ولهذا لا يلجأ للقتل مع عدم وجود بينة، فصاحبها قد يقتل. وكذلك لو أن شخصا قال له أخرج من هذا الدار وهو معه مثلا سكين يهدده بها، فأتى ذلك الرجل وقتله، كذلك قتل الصائل إن ثبت أنه صال ودفع فامتنع ودفع ثم امتنع وفيه بينة يشاهدون ذلك الرجل وهو يصول عليه يريد قتله، فقتلوا ذلك الرجل يعني صاحب البيت، فتلك الجناية على ذلك الرجل هدر، يعني لا يقتل من قتله ولا تدفع له دية. لذلك قال كقتل الصائل عليه، أي أن الصائل كالبهيمة إذا أتلفت ما في مؤخرها فهو هدر، كذلك الصائل إذا صال وثبتت ذلك البينة فدمه هدر لا يقتص منه ولا يلزم منه دية. قال كقتل الصائل عليه وكسر مزمار، الأصل في أن في كسر المزمار الأصل في المزامير التحريم، قال سبحانه من الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، قال مسعود والذي لا إله إلا هو إنه الغنى، والغنى ينبت النفاق في القلب ويبعد عن ذكر الله ويقسي القلب ويضعف عن العبادة ويجلب رفقة السوء وقد يؤدي إلى منكر أشد منه، فالمعصية تدعو أختها وهو بريد الزنا. هذا إذا كان معازف فحسب، وإذا أضيف إليها كلام آخر من فحش ونحو ذلك يأتي معه محرم آخر وهو الكلام الفسق المحرم فيه، وإذا كان ذلك كذلك فإن المزمار منكر والواجب كسره، فلو أن والذي يؤمر بكسره أو من هو مأذون له من قبل الإمام مثل رجال الحسبة مثلا أو ما أمر به نائب الإمام كالقضاة بكسر المزمار فيما أحدثوه من أذية ونحو ذلك، أما أفراد الناس فلا يكسرون ذلك لأن قد تحدث مفسدة أشد من هذا، والشريعة أتت بدرء المفاسد وقدمتها على جلب المصالح. قال الشاطبي رحمه الله تأملت الشريعة فإذا هي مبنية على قاعدتين درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح، فتأملتها فذي الشريعة أتت بدرء المفاسد. لكن فلو أن رجال حسبة مثلا كسروا مزامير فأتى مالكها يطالب من كسرها بالقيمة أو بالمثل، نقول لا، المزمار هدر فما كسر لا يضمن. وكذلك لو أن شخصا يسير بسيارة فأتلف وهو لا يعلم مزمارا فطالب صاحبه بالعوض، نقول ليس لك شيء لأنه مال غير محترم، يعني الأصل عدم وجوده، فإذا وجد يتلف، والمانع من عدم تلفه من أفراد الناس وجود المفسدة خشية المفسدة الأعلى. لذلك قال وكسر مزمار أي لا يضمن، ثم قال وصليب، المراد بالصليب هو الصليب المعروف وهو ما اتخذه النصارى شعارا لهم، وقال شيخ الإسلام والذي وضع ذلك الشعار لهم هم اليهود لأن كانوا في حال قوة فأرادوا إضعاف ما ينتسبون إليه من نبيهم وأنه قد صلب، فوضعوا لهم هذا الشعار، وهذا الشعار أن تأمله فيه ضعف في ملتهم، فالشخص في ملته يفخر بالشجاع، هم يفخرون بنبي قتل يزعمون أنه قتل، والذي أشاء ذلك هم اليهود كما قال سبحانه ما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وقول من قتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. المهم أن كسر الصليب نفس حكم كسر المزمار، والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري كان لا يدع في بيته صليبا إلا نقضه يعني كسره عليه الصلاة والسلام، ومن هنا تعلم أنه ينهى عن التشبه بغير المسلمين سواء فيما يتخذونه من ادعاء دين أو في أمور من عادات محرمة صبغ بأن هذا الفعل من فعلهم، وعليه فلا يجوز المسلم تعليق الصليب ولا اتخاذ السلاسل والحلق ونحو ذلك مما فيه تفليد لهم، وأيضا الافتخار بصور كافرين ونحو ذلك من تعليقها في الملابس أو في المحلات في دعاية ونحو ذلك، كل ذلك من إظهار دينهم أو إظهار أفراد دينهم. ولهذا عيسى عليه السلام إذا نزل آخر الزمان يكسر الصليب، فمن كسر صليبا فهو حذر. مثل لو شخص عنده محل ثم شخص يسير في حافة الطريق وهو لا يشعر لمس صليبا فانكسر، فلو طالب صاحبه بذلك نقول حذر كالبهيمة العجمة. قال وآنية الذهب وفضة، كذلك وآني الذهب والفضة لو كسرت فهي حذر، لأن النبي عليه السلام نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. وقال فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ثم قال وآنية خمر غير محترمة، تقدير الكلام وآنية غير محترمة مما وضع فيها الخمر، فقوله غيري هذه صفة الآنية وليس الخمر، لأن الأصل الخمر غير محترمة، وإنما الإناء هل هو محترم أو غير محترم، إذا وضع فيه شيء مباح محترم، وضع فيه ذلك الخمر الأصل أنه غير محترم. فآنية خمر غير محترمة يعني آنية غير محترمة لوجود الخمر فيها لو كسرت فهي حذر، مثل آنية خمر يتخذها المسلم خمرا فلو كسرت حذر، مثل لو شخص عنده إناء في خمر وشخص أسقط عليه حجرا من بعيد وهو لا يعلم أنه خمر فانكسر، فطالب صاحب الخمر بتعويضه بالإناء، قال نعم الخمر ذهب محرم لكن يريد الإناء تعويض بالإناء، نقول لا، هنا هذا الإناء غير محترم لوجود خمر فيه. فإذا قيل المصنف قال وآنية خمر غير محترمة، فهل هناك آنية خمر محترمة؟ نقول يشير المصنف بذلك إلى وأوان خمر أهل الذمة أو المستأمنين أو المعاهدين، الأصل فيها أنها مباحة لهم بشرط ألا يظهروها للمسلمين، فإن أظهروها للمسلمين فتكون حين ذاك غير محترمة. مثال ذلك لو أن معاهدا معه إناء خمر سواء من زجاج أو من فخار ونحو ذلك يسير به في الشارع، ثم صدم خطأ ولم يأتي ذلك المعاهد سوى كسر ما في ذلك الإناء، نقول هذا الإناء هدر لأنه أخرج إلى طرقات المسلمين. ولو أنه موضوع في داخل بيت ذمي يشربه لأنهم يعتقدون حله ولم يطلع عليه أحد، ثم شخص أدخل عصا ونحو ذلك من تحت الباب فسقط ذلك الخمر وانكسر الإناء، نقول هنا يضمن لأن الخمر هنا خمر الإناء تابع للذمي يجوز شربه لهم لأنه في ملتهم، أما إذا شربها أمام المسلمين أو ظهر به إلى طرقات المسلمين فهدر وعهده ينتقض. نعم. وبذلك يكون المصنف رحمه الله قد أنهى باب الغصب وإليه بإذن الله باب الشبهة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.